الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: أمت إن لا النافية للجن لكن عملها خاص بالنكرات، النكرات المتصلة بها نحو لا صاحب علم منقول ولا عشرين درهما عندي، فإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهي بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أول الفكر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين ولا مسلمين. يجري مجرائنا في نصب الاسم ورفع الخبر لا بثلاثة شروط: حجم أن يكون ناسي تكون تذكروا تعنف والثاني أن يكون معمولا نكرتين معمولاها نكرتين والثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. فإن انفرد الشرط الأول بأن كانت ناهية اختصت بالفعل وجزاءه نحن لا تحزن إن الله معنا، أو زائدة لم تعمل شيئا نحن ما منعك أن لا تفسد إذ أمرت، أو نازية للوحدة عمل ليس نحن ما رجل في الدار من رجل. وإن انخرم أحد الشرطين أخيرين لم تعمل ووجب تكرارها إن كان الأول لا زيد في الدار ولا عمل. المثال الثاني لا فيها غول ولا هم عنها من جسم. وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها إما أن يكون مضافا، وهذه لا أمنسية معروفة في لغة العرب، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر كإن وأخواتها، وشرطها كما قال المؤلف أن يكون معمولها نكرتين وأن تكون ليست للجنس لا للوحدة، وأن يتأخر خبرها ويتقدم اسمها لا رجل في الدار لا إله إلا الله لا رفعة ولا بسوط لا رجال عند زيد وما أشبه ذلك، فهي تنفي جنس معمولها، لا رجل جنس الرجال، لا رفث جنس الرفث، لا إله جنس الإله، بخلاف لا النافية الوحدة فإنها تنفي الوحدة فقط. لا رجل في الدار وما في الدار رجل بل فيها رجلان، تعز فلا شيء مع الباقية ولا بدر من قضى الله وقيا، من جنس هالشيء ولو واحد لا يبقى، لا يبقى شيء أبدا. لا فيها غول تقدم خبرها وضل عملها. نعم لا طريقة العرب الكسر يصب بالكسر. نعم القاعدة أنه يبنى على ما يصب. هذه قاعدة إلا إذا سمع العرب شيء هذا. وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها إما أن يكون مضافا أو شبيها به أو مفردا. وإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب عليه ظهر النصب فيه. فالمضاف كقولك لا صاحب علم منقوص ولا صاحب جود مذموم. والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من كمال معناه إما مرفوع به فإلا قبيح فعله ممدوح أو منصوب به نحن لا طالعا جبلا حاضرا أو مفقود بقابل يتعلق به نحن لا خيرا من زيد عندنا. وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به فإنه يبنى على ما يقول به لو كان معرضا. وإن كان مفردا أو جمع تفسير بني على فتح نحن لا رجلا ولا رجالا. وإن كان مثنى أو جمع ميسر سالما فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء تقول لا رجلين ولا مسلمين ولا مسلمين عندنا. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الفتح وقد يبنى على الفتح نحو لا مسلمات في الدار. وكأنه قد سمع من كلامه الأصل الكسر قد يبنى يعني كان قد سمع من كلام بعض العرب كان الشارع هذا وقد يبنى الحاكم كسر مع الحاشي عليه نص ما يعلق على المتن عندك خوافي ولا مثل قال الأصل المفروض الأصل هو البناء على الكسر إلا إذا سمع من شعراء يعتمد عليه أو من الأحبر يعتمد عليه من عرب القح. نعم. وقد روي في وجهين قول الشاعر لا شارغات لا شارغات ولا جأوا أباسلة فقلنا نون لدى استيفاء الآجال روي على شارغات ولا شارغات. نعم. من راع من كثر راع الأصل الذي هو بناء الإعراب بكسر ومن فتح أعرض عن ذلك وراعى مقتضى عمل عمله لا والنصب. نعم. نعم.